من زاوية علمية محضة. فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن. مثلا بعضهم يستعمل السدر، بعضهم يستعمل الزيت وأشياء ما حفظتها. أنا أتساءل فأقول يا ترى السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السدر أم شيء آخر ما أدري ما هو كما قلت؟ فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي وقد كفى. نحن من أين أخذنا جواز تلاوة القرآن على الإنس المصروع؟ مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث أنه قرأ وخرج الجني، لكنه ما استعمل شيء غير القرآن. فنحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيء آخر من المادة، ترى السر في القرآن أم في المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتجيل على الناس، مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته في صنعته. لا هي بدها استعمال كذا وبدها استعمال كذا وإلى آخره. فأنا أقول لا أرى استعمال هذه الوسائل إطلاقا إلا تلاوة القرآن الكريم. ما هي تلاوة القرآن شيخنا الواردة في السنة؟ ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة كما قلت ورد في السنة؟ أنه ما في شيء معين سوى التلاوة. نعم ما في شيء معين. جزاك الله خير. تفضل. كيف في مسألة الضرب اللي قال عنها أخونا حدثت قصة؟ إيش هو؟ مسألة الضرب. ضرب نعم. الإنسان المشروع حصلت قصة حقيقية في البقعة. قال لي إياها الرجل الذي قام على الصلح بين الأشخاص. اثنين مشايخ إخوان ورجل في حارتهم مشروع شاب. فأخذوا إلى بيته وقرأوا عليه القرآن، ومع قراءة القرآن ألحقوه بالضرب، ولكن كان الضرب مؤذيا. فعندما يعني رأوا الشخص يعني قد أصابته يعني حالة في جسده متعبة جدا له، حملوه ورموه بالشارع. الله نعم وضعوه بالشارع هكذا. مر رجل من أهل الحارة فوجد هذا الشاب، حمله بسيارته وأخذوا إلى أهله. من فعل بك كذا؟ قال فلان وعلان. فذهبوا إلى المحكمة طبعا وشكوا عليه، وعندما أحضروا إلى القاضي طبعا حكم عليهم بالسجن، وبعد السجن صلح وكذا ودفع مال والمستشفى إلى آخره. هذه مسألة الضرب. هذا والله هذه في قصة أخرى شيخ. هذه فائدة ها. أي والله أي نعم. في أحد الأخوة مصري أظن. نعم. كان يقرأ على واحد ثم فمات رجل. الله أكبر. يقرأ ويضرب مات الرجل بين يديه. من الإخوة الملتزمين ضربوه حتى نقل إلى المستشفى الإسلامي ثم مات هناك. هذا يؤكد ما نقوله سبحان الله. رجل عندنا دكتور يعني بالشريعة وكذا أراد أن يخرج، فأراد يستعمل الضرب، فمسك المرأة ومن زراس وقال أخرج عدو الله يعني بأمر الله ومش عارف كذا، صار عص عليها كثير، فالمرأة تذايقت فنقلوها إلى المستشفى، يعني كادت أوتارها أن تتقطع شدة ما ضغط بيده. وأنا علمني أحدهم قال إذا أردت أن تخرج الجن عليك بهذه المسكة، وأرجاني حط أصابعك اثنين إبهام في الحلق وتضغط بسرعة بطلع تطلع عاد روح تطلع روح. شو أبو ماهر نحن مو من أجيال شيخنا. يعني أنا سألت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها ويقول بأنه لا يخرج إلا بالكتاب وبالسنة، ف

قل صدفة بشرية شيخنا. نعم صدفة بشرية يعني متعلقة بنا. طيب إيه بالنسبة لحديث الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمله، فهل نقول أن هنا هذه لا يمل الله صفة لله عز وجل، أو لهذه الكلمة مقتضى يعني معلوم لديكم جزاكم الله خير؟ لا ليس عندي معلومة، إنما نمرها كما جاءت كما يقول السلف. هل هذا يدل على أنها صفة؟ الظاهرة هكذا والله أعلم. طيب الشيخ نحن نعرف أن الصفات يعني لا تثبت بمنطوق الحديث أو مفهومه، إنما تثبت بالنصوص الشرعية، وهنا جاء نفي ولم يأتي ب... عفوا لقد غم علي بعض كلامك. كيف لا يثبت؟ بماذا يثبت وبماذا لا يثبت؟ نعرف أن صفات الله عز وجل تثبت بالنصوص الشرعية. طيب وأما منطوق الحديث أو ظاهر الحديث، لكن هذا نص شرعي ماشي، ولكن جاء بالنفي ولم يأتي بالإثبات. لا يمل جاء بالنفي، هذا شيء آخر. حتى تمل، أما تعبيرك يا أخي مريب يعني، إلا بالنصوص الشرعية اضطررت أنت أن تقول أخيرا أنه هذا نص شرعي، لكن قلت هذا إيش نافي. نعم مثلا أما مثلا الآيات القرآنية، طول بالك يا أخي، بدنا نحرر الكلام، ما نقول ما يثبت إلا بنصوص شرعية. هذا كلام صحيح، لكن هذا ليس نصا شرعيا. نص. إذن لا تقول، لا تقول هكذا، لأنك توهمني أنا قبل كل أحد أنه هذا ليس نصا شرعيا. هو نص شرعي ولكنه جاء هنا بالنفي. أما مثلا في الآية الكريمة، طول بالك شوي، أنت بتقول هنا نص بالنفي. نعم. صح؟ طيب كونه صار النص بنفي لا يلزم منه إثبات؟ إذا رجعنا إلى القاعدة أن الصفات لا تثبت، لا تثبت إلا بالنصوص بالإثبات، فنقول له كيف لا؟ مالة الحديث حتى تملوا، فإذا مل العبد إيش معنى الحديث حين ذاك؟ إذا مل العبد أنا أنصحك بنصيحة سلف، أمرها كما جاءت ولا تتوسع، لأنه هلا أنت وقفت وحق لك، وأنا وقفت قبل منك. نعم شيخنا، أذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا لعله تستحضرونه تماما إن شاء الله، وهو قوله شرحا لهذا الحديث: لا يمل الله حتى تملوا فإنه لا يمل، يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في فتاوى. هذا إذا صح يكون جميل. أي نعم. لكن ظاهر النص غير هيك، يعني مفهوم النص أنه ربنا عز وجل يقابل بالمثل، لكن المخرج أنه صفات الله ليست كصفات عباد الله عز وجل، وهذا هو الطريق السليم يعني المتبع في كل الأخبار. يعني مثلا ضحك ربك، معروف مذهب الخلف أنه يعني عامله بما ينتج من الضحك عادة، من الرضا. نعم إلى آخره، ما في داعي للمضايق. هذه صفة لله، كذلك السخرية، كذلك الاستهزاء إلى آخره، تليق بعظمته وجلاله بدون ما نحن نتعرض للتأويل. فإذا قلنا أنه إذا إن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا مل العبد مل الرب، فملل الرب هنا لا يكون كملل العبد، حاشاه، إنه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. إذا صح كلام ابن تيمية حقيقة هذا مخرج جيد، لكن ما هو الدليل في هذا، في هذه الإضافة أو هذه الضميمة التي هي قضت على الشبهة من أصلها؟ نفي الملل بنفي السنة وما يشتق منها مثلا أن يقال. إيه لكن نحن هنا بقى منلاحظ الملل الذي يقابل العبد. أيوة صحيح، هذا هو. بينما هنا يقول إن الله لا يمل حتى تمل، فإذا مل العبد مل الرب، إذا كان استطعنا أن نقول مل الرب فملله كمكره ليس كمكر الإنسان، ومكره ومكر الله والله خير الماكرين. لكن لا نشتق نحن من هذا الحديث اسما، لا نشتق من هذا الحديث ولا من مك ومكر ومكر الله أيضا ما نشتق منه اسما. هذا نعم وليس هذا هو. طيب غيره. إذن هذه القاعدة يا شيخ إنه لا تثبت الصفة إن لم تثبت، يعني القاعدة تقول الصفة إن لم تثبت بنص فلا تكون صفة، إذن هذه قاعدة باطلة على هذا القول. يا أخي لذلك قلت نحن هذا كان هذا نص، هذا الحديث نص، يعني أنت شعرت معي بأنه هذا نص، لكن نص ليس بالأمر الواضح، ليس كالصفات الأخرى اللي مذكورة في القرآن والسنة، السميع والبصير وإلى آخره. فهذا في شيء من معنى الاستنباط، كما قلنا في آية ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، نحن نستنبط من هنا أن الله يمكر بعبده، لكن مكره ليس كمكر العبد، ولا نستنبط منه اسما لله نطلقه عليه، حاشا لله. أما الذي تقول أنت والله أنا ما مر علي في من قبل، لذلك أشكل علي تعبيرك في الأول. جزاك الله خير. يعني الشيخ ما يعتبر نص في معرض الصفة هذه لأنه جاءت بصيغة النفي؟ لا والله ترى نص هو نص. نعم. تفضل تفضل تفضل. في كتاب أحكام الجنائز ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أثواب، ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حبرة. فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب الحبرة للإنسان منا. ثم أنت نقلت في البداية السنة ثلاثة أثواب، فما يعني أو توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خير. أظهر لي تعارض حتى أوضح، أنا ما شايف فيه تعارض. يعني أقول لك لو قلت أنا معي دينار، بعدين قلت لواحد تاني معي ثلاث دنانير، في تعارض؟ التعارض يكون عندي يعني أنا بمفهوم بالمفهوم اللي جاء إنه بالبداية قلت ثلاثة أثواب. لا أو لا خليك معي ماشي. لا تحيد عني، أنا قلت معي دينار بعدين مرة ثانية قلت لواحد معي ثلاث دنانير، في تعارض؟ ما في تعارض، إلا مفهوم إنك عندي أنا قلت لواحد دينار ممكن في وقت معين وثلاث دنانير وقت ثاني. إيه؟ في تعارض؟ ما أرى تعارض إلا بالكمية. إيش معنى الكلام؟ كمية النقود. إيش معنى؟ يعني يعني أنا لما قلت معي ثلاثة نعم أستطيع أنه أتصدق بثلاثة ولا لا؟ تستطيع. طيب لما قال الرسول ثوب حبيرة يعني أنه ما في ثلاثة أثواب؟ في ثلاثة أثواب. إذن خلاص انتهت المشكلة. بقيت الحبرة أخي لا تعني لا غيرها. هذه المشكلة. هذه قولي أنا معي درهم لا ينفي غير الدرهم. ذكر الأقل لا ينفي الأكثر. جزاك الله خير. هل يجوز شيخنا ل ما شاء الله. شيخنا أجبتم أنتم في الحاشية في هذه النقطة. أن يكون أحدها ثوب حبيرة. نعم هو هذا. هل يجوز لإنسان أن يفكر بامرأة دون أن يتكلم ثم يفضي هذا التفكير إلى الإنزال، هل يكون آثما؟ وهو يقول السائل وأنا أتعمد أن أتصور امرأة ما، هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. أنا أسأل السائلة عمل بخاطرته أم لا؟ سائل مش هون.